فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع أسئلة المشاهدين الكرام، وأقول هذه عبادة من أجل العبادات، وهي الرجوع إلى العلماء والرجوع إلى أهل العلم في ما عنا للإنسان من العبادات أو المعاملات أو غير ذلك. فقد قال الله تعالى عموما: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال أن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. المفهوم خلفاء لا يعلمهن إلا قليل، يعلمهن قليل من الناس. والأصل في ذلك وجوب الرجوع إلى العلماء. وقد نقول أنه إن وجد في المحلة أكثر من عالم يرجع للأعلم، وخلاف أصولي بين العلماء هل هذا سيان، يعني يجوز أن يذهب إلى المفضول مع وجود الفاضل، أم الذهاب إلى الأعلم هو الأوجب؟ أنا أدين الله بأنه يجب الرجوع إلى الأعلم، يجب الرجوع إلى الأعلم، بل يجب على المفضول أن يدل على الفاضل ويحيل عليه. لما سئل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن تفسير آية، وكان في القوم ابن عباس، وابن عباس ترجمان القرآن، تعرفون هذا حظي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن عباس كما قال ابن جبير، قال: نظرت إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الموسم، فوجدته يخر بعرفة فيقرأ سورة البقرة، ثم أخذ يفسر آية آية، لو سمعه العرب والعجم والديلم لا أسلموا. انظر للفصاحة والبيان ترجمان القرآن. فابن عمر لما سئل عن تفسير آية قال: اذهب إلى هذا الرجل ابن عباس، أشار إليه فسألوا عنها ثم أتيني بما قال لك. فلما ذهب ابن عباس وسألوا عنها وأجابه ابن عباس، رجع له بالإجابة، فقام فقال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ما كان الأعلم، لذلك أحال عليه. عائشة رضي الله عنه وارضاه ما في كلام أنها أعلم النساء، قد قال الإمام الذهبي، قال: عائشة أعلم النساء بلا منازعة، ما فيش امرأة وصلت لما وصلت له عائشة رضي الله عنها وارضاه. أيضا في الكمالات قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، ذكر وقال: أسيا بنت مزاحم، مريم بنت عمران، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. فعائشة لها الفضل ولها المكانة، ومع ذلك لما سئلت عن المسح على الخفين قالت: اذهب إلى علي بن أبي طالب، فإنه كان يسافر كثيرا مع النبي، مع أنها عندها علم به، لكنها أحالت على الأعلم. ولما اختلف الصحابة رضي الله عليهم من جامع فأكسل هل يغتسل أم يتوضأ، وقد ورد الأمر ورد الأثر بالأمرين، أنه قال: اغسل ما أصابك منها، قال: لعلنا أقحطناك أكسلناك، فنعم قال: اغسل ما أصابك منها، اغسل ما أصابك منها، ثم ذهب بعد ذلك يتوضأ، فيتوضأ، فكان منه الوضوء، ثم بعد ذلك كان الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. فاختلفوا، فلما اختلفوا قال عمر: اذهبوا إلى عائشة ولا أحد يراجعني بعد كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ذهب موسى الأشعري أو بعث أبو ذر أحدهما ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فسألها فقال إني أريد أن أسأل وأمر أن أستحي منه. فقالت سلني مما تسأل منه أمك. فقال ما على الرجل إذا جمع فأكسل، يعني لم ينزل، ما الذي عليه؟ فقالت له على الخبير سقط، على الخبير سقط. فالرجوع إلى الأعلم أمر حتمي واجب، ما دام قد ولد الأعلم فيجب الرجوع إليه. قالت على الخبير سقط. ثم قالت رضي الله عنه وارضاه إذا التقى الختان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذن وجوب الغسل في ذلك يعني هو واجب، فإذا التقى الختانان وجب الغسل. فقالت يغتسل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، هذا في المنام، هذا في المنام إذا قام فاحتلم فوجد الماء فعليه أن يغتسل. إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. فمسألة الفتاوى ومسألة الرجوع إلى في الأسئلة إلى الأعلم أمر واجب، ولسنا نقول ذلك ادعاء ليقال علينا ذلك، استغفر الله، أقصد يعني يجب في محلة أن يرجع لطلبة العلم، وإن كان هناك أكثر من طالب علم يرجع للأعلم، وهذا أصل أصيل عند علمائنا، سواء قلنا بالوجوب أو قلنا بالاستحباب، لكن المهم أن الرجوع يكون الرجوع ليس للوعاظ أو لأصحاب يعني الوعظ والتذكير وهم أهل فضل وأهل خير، لكنهم ليسوا أهل فتوى وليسوا أهل علم، فلا بد أن نفرق لأن التفريق في ذلك واجب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخو الكريم يسأل ويبدأها بالسلام ويقول إذا قال الشخص نكتا يعني بينكت بكلام يضحك الآخرين أو مازح بكلام الكل يعرف أنه كذب وليس حقيقة، وأنا أقلد قول عدم جواز الكذب في المزاح حتى لو كان الكل يعلم أنه حقيقة، هل علي حرج إن ابتسمت لنكت ذاك الشخص؟ لا عليك حرج، ما دمت أنت تقلد كما قلت بأن المزاح كذب، الكذب في ولو في المزاح أنه لا يجوز وأنه يأثم صاحبه، كيف تضحك على اسم أخيك؟ كيف تضحك على اسم أخيك؟ عليك أن تراجعه وتقول له هذا كذب وهذا كذب يكتب عليك وإياك والكذب، فإن كذب خلى من خلات المنافقين، قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وقال من خصال النفاق ثلاثة، قال وإذا حدث كذب وإذا حدث كذب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا لا تبتسم. نعم. لأنك تكون بذلك تعاونت مع الإسر والعدوان. أخ كريم آخر يسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في صحتكم. وسؤالي هو قال الرجل لزوجته عايزة إيه؟ قال تخرج خارج الغرفة وأغلق الباب، هل قول الزوج يعتبر تخيل أو تفويض كناية ويسأل عن نيتي ونية زوجتي أم هذا وسواس ولا يوجد ما يدعو للقلق؟ لا ما يوجد ما يدعو للقلق وهذا وسواس وإياك وذلك، وأرجو أن تكون يعني إن طلبت العلم تطلب العلم بإتقان، لا أن يكون شبهة علم عندك توسوس لك مثل هذا، لا شيء في هذا ولا سؤال في النية. قالت لو أخرج وأغلق الباب ليس فيها تمت شيء، ولما قال أنت عايز إيش تخير، ما الذي تريدين؟ طعام، شراب، كلام، سلام، أمشي، أجلس، أنام، يعني هذا هو الذي أراده، لا تجعل للوسواس مكانا عندك، فالأمر لا يمس الطلاق بأي شيء بفضل الله تعالى. نفس السائل الكريم يقول كما أرجو من فضلات توجيه نصيحة للتخلص من الوسواس الطلاق الذي يزيد بشكل ملحوظ مع زيادة الاستقامة والقرب من الله، مع المشكلة كبيرة جدا، الوسواس يحسد، وأيضا الشيطان عدو للإنسان ويريد أن يقلقه، يريد أن يجعله في قلق، يريد أن يجعله في شيء من التذبذب، يريد أن يجعله في شيء من مما يحزنه، مما يغمه، مما يهتم. والصحيح أن نقول لا غير موجود هذا، أنت لا تجعل الوسواس سبيلا فلا تسمع له، أكثر من الاستغفار، أكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة صباحا ومساء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والحوقلة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لازم القرآن، كلما يأتيك الوسواس اقطعه وأيضا استخدم مفتيا، ارجع لمفتي ممن تثق في دينه وعلمه تسأله، ولا تحيد عن فتوى ولا تراجع مرة ثانية بعده أحدا. أخت كريمة تسأل وتقول أنا مريضة بالسرطان، الله يرفع عنك، الله يرفع عنك، شفاك الله عافاك، لا بأس، طهور إن شاء الله. أنا مريضة، قالت أنا مريضة بالسرطان، بتيجي لي بعد الكيماوي حالة صعبة قوي من التعب، تجعلني أصلي وأنا نايم. طبعا هذا أولا شفاك الله عافاك، عجل الله لك بالشفاء. أقول ديننا دين الرسل، حيثما كان التيسير فثم شرع الله، ديننا دين الرسل، لا مشقة أبدا ولا تضييق على مثل حضرتك. عمران بن حسين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني اشتكى مرضا عنده البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأبي هو أمي، قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من البعير أو الفرس جحشت فخذه بأبي هو أمي، صلى قاعدا وأشار عليهم أن صلوا قعودا أجمعين، فلا لا لا شيء عليك أن تصلي قاعدة، فإن لم تستطيع صلي نائمة، وديننا دين اليسر ولو تصلي بعينك. والقاعدة عند العلماء المشقة تجلب التيسير، ولا واجب مع عذر، وأيضا إذا دخل أمر اتسع، هكذا ديننا. أخ الفاضل كريم يسأل يقول شيخ الفاضل، يا شيخ الفاضل هل يجوز أن أختم المصحف الشريف وأهدي الثواب لأبي المتوفى؟ أقول يعني مسألة إهداء الثواب في العمل الصالح مسألة خلافية، والخلافية معتبر، الجمهور يرون أنها جائزة، والشافعية يرون أنها ليست، لا تصل، ليست جائزة، ولا دين الله بقول الشافعية، لأن الدليل ظاهر، دليل لأن دليلهم ظاهر، قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ما في إهداء ثواب، فالأولى أن يكون الثواب لك وأنت تدعو له، وبالدعاء إن شاء الله يستجاب لك، وبالدعاء يستجاب لك. أخ كريم يدعو يقول السلام عليكم، استأجرت شقة للإيجار وكان فيها تربية كلاب، فما صحة الصلاة فيها؟ يعني اغسل هذا المكان، أنت لا تدري هل فيه لعاب ولا فيه شعاب، اغسل مكان حائطة، ولكن يعني اطرد الكتاب وبعد ذلك صلي، ما فيها شيء عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل وهو ماشي معه لم يدخل، قال ما منعك أن تدخل؟ فقال في البيت جن، وفي البيت صورة، وفي البيت تمثال، ونحن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فقال اعمد إلى الصورة فتمس الوجه، وأعمد إلى التمثال فاكسر رأسه، وأعمد إلى الجن فأخرجه. لم يقل له ابحث عن اللعاب واغسل المكان، هذا عفو، لكن اشتريت البيت اغسله مرة، يعني تنظيفا اغسله، ثم بعد ذلك صلي فيه ولا شيء، وطبعا لابد أن تطرد الكلاب، أجلكم الله. أحسن الله إليكم. أخ كريم أيضا يقول بذلك، أقول السلام عليكم، أحسن الله عليكم وعليكم السلام عليكم. امرأة تعدى عمرها 60 عاما فتسأل عن حكم الدين في زوجها، يريد الجماع وهي ترفض لسببين. السبب الأول أن نفسها ضاقت، سبحان الله، لم تعد تتحمل، والسبب الآخر أن زوجها يرفض الاغتسال وله شهور يرفض الاقتراب من الماء، أعوذ بالله، ما هذا للاغتسال، والزوج تعدى عمره 70، رجل يعني، وهو في حكم المريض يقضي يومه راقدا على السرير. عامة لابد أن ينكر عليه أنه لا يغتسل، ولابد أن ينصح بالاغتسال، بل وجوبا لابد أن يغتسل. وأما هي فإذا إذا إذا أمرها فلابد أن تستجيب. قالت تستجيب لو كانت على التنور. إذا دعاها لفراشه وأبت عليه، إذا دعاها لفراشه فأبت عليه باتت والملائكة تلعنها. إذا ضاقت نفسها أو شيء من ذلك هي أولا تأمره، تقول له يعني إن اقتربت مني واجب عليك أن تغتسل، فأنا أبيح لك ذلك ولك هذا وهذا حقك، لكن تغتسل بعدها، وهي تغتسل أيضا، هذا الذي عليها، لكنها ترفض وتأبى عليه، لا يجوز لها أن تأبى عليه إلا إذا قال الطبيب ثقة أن هذا سيضر بها يعني بدنا وصحة، لكن هذا حقه واجب عليها أن تسمع له وتطيع. نعم. حكم نزول صالة الألعاب الرياضية بها أغاني بحيث أن ما فيش بديل لرفع الأثقال غير هناك، يقول أعتقد يعني، فهل لي أن أضع سماعات ولا لا يجوز الذهاب للأساس؟ والله إذا وجدت يعني صالة غيرها، أنت بتقول أعتقد ما في صالة غيرها، إن وجدت صالة غيرها فهو أفضل، وإن لم تجد وأنت يعني تقوية البدن، إن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لك أن تضع السماعات ولك أن تذهب وتأخذ قسطا من التدريب، تحتسب الأجر بذلك على أن تكون قوي البدن، قوي الإيمان، قوي الروح، والمؤمن القوي عند الله خير وأحب من المؤمن الضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل قول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمرت أنا والمسلمين أول اليوم يغني عن استحضار النية قبل أي عمل باقي؟ لا يغني، وإن العبادات تحتاج وتفتخر إلى النيات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أخت كريمة تسأل وتقول هل يجوز عمل الحواجب بالشفرة أم أنه نمص؟ عمل الحواجب بالشفرة نمص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله النامصة والمتنمصة، فلا يجوز بحال من أحوال استخدامها، ولو حتى بالقص على قول الحنابلة فإن هذا أيضا يقع في النمص، لأن النمص هو إزالة شعر الحاجب على ما قال أهل اللغة وأيضا الصحابة الكرام، والحديث صريح لعن الله النامصة والمتنمص، هذا لعن طرد برحمة الله، يعني هذه كبيرة من الكبائر. أيضا أختي كريمة تسأل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أختي في الله كلفتني أن أسأل لها أنهم يقيمون في فرنسا وابنتها تلبس الحجاب ولكنهم يرفضوا عليهم خلعه قبل الدخول إلى يفرضوا عليهم خلعه قبل الدخول إلى المدرسة، أيضا عدم ارتداء العباءة ممنوع منعا تام، وتلبس بنطال وقميص. أختي تسأل أنها وأبوها طبعا يشعروا بالإثم نتيجة أنهم يجعلوا ابنتهم تقوم بهذا الفعل، نرجو الرد لو تكرمتم لإبلاغها. الكلام هنا في هذا الباب، هل المدرسة اختلاط، يعني اختلاط فيها رجال وفيها نساء، حتى لو مدرسين، حتى لو المدير، لو فيها رجال ونساء هذا لا يجوز، ولا بد أن تخرجها من هذه المدرسة، ولو حتى درست على على على عبر النت، يعني عبر التواصل. أما إذا كانت بنات فقط والمديرة امرأة قد يتسامح في مثل ذلك إن كانت بنات فقط. نعم. أخو الكريم أيضا يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم العمل في منصات تداول الذهب. المسألة هنا معناها أنه سيكون البيع والشراء والاستئجار وغير ذلك، وأيضا سيكون البيع والشراء بعدم التقابض في المجلس، ويكون أيضا بالجديد غير القديم، فيكون فيه زيادة، فيكون هنا ربا الفضل وربا النسيئة، ما يجوز بحال من الأحوال. لا تبيع غائبا منها بناجز. وقال الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء، فلا يجوز التعامل في هذا. أخو الكريم يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الإسبال، إسبال بنطلون من غير خلاء، هذه المسألة خلافية. الجمهور يرون بأن الإسبال من غير خيلاء ليس بحرام، الإسبال من غير خيلاء على الكراهة، واستدلوا بأدلة لا تنفعهم ولا تفيدهم بشيء. حديث أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أنه كان ينزل ثوبه، هو أصلا كان يرفع ثوبه فوق إزاره كان فوق الكعبين، قال وكان نحيفا، فقال كان ينزل مني، ينزل إلى الكعبين فأتعهده، قال لست منهم يا أبي بكر، أنت أصلا يعني ثوبك تحت فوق الإزار، إزارك فوق الكعبين. والحديث القاسم لهذه المسألة ليبين أنه خطأ حمل المطلق على المقيد هنا، قول النبي الإسبال مخيلة، الإسبال مخيلة، الإسبال نفسه مخيلة، سواء بقى فيها خيلاء أو ليس فيها خيلاء، فالإسبال وسيلة لذلك، وحرمات وحرمات الوسائل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، لكن في الخيلاء وش قال من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة نظر رحمة ولا يزكيه، فإذا هذه عقوبة فوق عقوبة ما أسفل الكعبين في النار. ما حكم عدم قول المأموم سمع الله لمن حمده خلف الإمام في الصلاة؟ المسألة خلافية، والخلاف فيها خلاف معتبر أيضا. قال بها الشافعية أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، كما صلى أبو هريرة بالناس ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، قال أنا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، يعني صلى هكذا إلى أن مات. ولكن الجمهور يرون أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا لك الحمد، لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وهذا الأصح والأسد، أنك يعني تقول ربنا لك الحمد، وإن قلت سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لك في ذلك أساس وجه، والخلاف في ذلك خلاف معتبر لا يعني لا إنكار فيه على الطرفين. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نواصل أسئلة المشاهدين الكرام. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بعد الفاصل لنواصل معا وأسئلة المشاهدين الكرام. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، يعني ما زلنا مع أسئلة الكرام المشاهدين العظام. سآخر يعني سائل كريم أو أخ كريم يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز مصافحة المرأة الكبيرة؟ المرأة الكبيرة مهما بلغت فهي امرأة، والطمع في النساء وارد على الرجال، وكل ساقطة لها لاقطة. فالحقيقة لا يجوز مصافحة لا المرأة الكبيرة ولا الصغيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط يشج به رأسه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جئنا النساء يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعنا قد بايعتكن، هما مسا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها لمست يده الشريفة امرأة قط بأبيه وأمه. أخ كريم أيضا يسأل يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة حديث البراء أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيته شيئا قط أحسن منه، هذا حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حلة حوراء حمراء، لابد أن نبين أن الحلة الحمراء هنا هي حلة يمنية، برود يمنية لها أعلام، فالأرضية مختلفة والأعلام حمراء، جاز ذلك. إنما الأحمر القاني هو المحرم فقط، هو الذي عليه. والحق في أقوال كثيرة في مسألة لبس الأحمر، منهم من قال جواز مطلقا، منهم من قال منع مطلقا، منهم من قال المسألة على التفصيل كالمعصفر. فالأحمر القاني هو المحرم، أما دكات الأرضية لون وفيها أعلام حمراء يعني معه لون آخر فهذا جائز. وهو الذي كان في لما قال في حلة إزار ورداء، وكانت حلة يمنية، حلة يمنية هذه حمراء يعني فيها أعلام حمراء، قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه بأبي وأمي. أوتي الجمال، جمال يوسف وغير يوسف، ما من نبي يعني أوتي يعني معجزة أو شيء خاص به إلا وأعطاها الله للنبينا. هل الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اللبس الأحمر صحيحة؟ نعم صحيحة، وقد قلت فيها أخوة ثلاثة، وقد جاء بعض عن بعض الجواز مطلقا وقال منسوخ، وبعضهم قال المنع مطلقا، والصحيح الراجح كما قلنا التفصيل، والمحرم هو الأحمر القاني كدم الغزال هكذا. ما قولكم في العز بن أبي سلمة؟ يعني ما في يعني من منا من طلبة العلم الصغار والأقزام عندما يتكلموا على الجبال يعني لا يصح يقال له ماذا كلام. أما العز بن عبد السلام فرجل يعني قد أشهر الله أذاع الله صيته، وللمرء صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض مرتبط بصيت السماء، صيت الأرض مرتبط بصيت السماء. فصحيح أن نقول في هذه المسألة يعني العز بن عبد السلام اشتهر بين الناس أنه سلطان العلماء، تعلمون بأن رد التتار وتحفيز قطز كان الأصل الأصيل فيه هو العز بن عبد السلام. يعني رد التتار وتحفيز قطز في عين جالوت كان الأصل فيها هو العز بن عبد السلام رضي الله عنه. يعني هذا تريدون العز بن عبد السلام؟ العز بن عبد السلام لما تكلم في المماليك وبيع المماليك والملك صالح ما قبل منه ذلك أخذ متاعه وخرج، لما خرج وسمع وتسامع الناس بخروج العز بن عبد السلام عالم نبيل عاش لله أفتى لله، لذلك ميل الله قلوب العباد إليه. فلما خرج وخرج الناس يعني خلفه، حتى أنه قيل للملك الصالح قيل له من ستحكم؟ العز خرج والناس خرجوا خلف العز بن عبد السلام، فرد العز وقال ما أفتيت به يعمل به، ما أفتيت به يعمل به. ومع ذلك ومع هذا الفضل أيضا عنده انحرافات عقدية، فعنده لوسة أشعرية، وهذا مخالف لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لعقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مخالف لعقيدة العشر، مخالف لعقيدة الفقهاء السبعة في التابعين وتابع التابعين، مخالف لعقيدة الأئمة الأربعة. وأسأل الله جل وعلا أن تغمر في بحر حسناتي، أسأل الله في عليها أن تغمر في بحر حسناته. الله نسأل الله السلامة والستر، ونسأل الله الختام على الخير. أخ كريم أيضا يسأل ويقول أعمل بالتجارة والبيع بالتقسيط، ومعي شركاء في تمويلي في حالة طلب مني بضاعة أكثر مما معي، كيف أحسب الزكاة على المبالغ المستحقة لي والتي سيتم سدادها خلال عام؟ وهل علي كل الأموال أم أموالي فقط وأموال الذي مولني وهو يخرج عنها أنا الزكاة؟ هو عامة الأصل أنك لو كنت مضاربا يعني ليس عليك الزكاة إلا في الربح الذي سيكون بين يديك. نعم. وأما إذا كنت شريكا فالشركاء هنا كل بماله يخرج عن نفسه الزكاة، وإلا تقول الأفضل في هذا الباب حتى لا يستعصي عليكم الحساب بأنك تجعل المال كأنه مال واحد، ثم بعد ذلك تجمع هذا المال البضاعة التي عندك كما قلت بسعر اليوم بأقل سعر بيع في يوم الحول طبعا، وتنظر في الخزانة المال السائل تجمعه مع هذا الذي حسبته، ثم تنظر ما لك في الخارج لكنك واثق أنه سيأتي، يعني لكنه إذا كان منجما لا يحسب. أنا أتكلم على العاجل في وقت الحول ستحسبه، ثم تطرح ما عليك من ديون هيساوي المبلغ هذا تضربه في 1/40، يعني ده الناتج هتضربه في 1/40 يكون الزكاة ربع العشر 2.5%. نعم. أخو الكريم أيضا يسأل السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. فتاة تقدم لها في نفس الأسبوع 3 أشخاص، كيف لها أن ترى الأكثر توافقا معها؟ هل إذا تكلمت مع كل واحد منهم في أهم الأمور التي تحدد قرارها في بعض الرسائل على الفيس تأثم؟ لا تأثم، لك أن تتكلمي وتنظري هل هذا موافق لك، شخصياته مقاربة لشخصياتك، تجاذب أطراف الحديث بينكما والحوار فيه ما فيه من العقلية، صارت عقلية متقاربة أم لا، يعني أنت تنظرين في هذا، فإذا وجدت ذلك فعليك أن تختاري الأنسب لك. وأنا أنصح يعني إن جاءكم رضوان دينه وخلقها فزوجوه، فإن الثلاثة على مقام واحد فالأصول الخلقية تقدم، وإلا بعد ذلك انظري فيه وفي انشغالاته كيف شغله الله، هو شغله بإيش، إيه يعني وقته كيف يكون وقته في هذا الباب، لأنه إذا على أنت تكونين معه في العلو وإذا نزل تنزلين، فعليك أن تكوني ببصيرة بصيرة في بصيرة من أمرك تنظرين من تقبلين منه، وليس ليس إثما أن تكلمي الثلاثة، ليس فيها شيء. أخو الكريم يسأل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كان ربيع بن خزم رحمه الله تعالى لو دخل عليه أحد ويقرأ في المصحف توقف وغطاه فكيف توجيه فعله؟ والقول أن ترك العمل لرؤية الناس رياء. أولا ثبت عرس منقش، ومع ذلك سنتنزل ونقول طيب من السلف من كان يفعل ذلك ويغطيه خوفا على نفسه من الرياء. وعامة هو لم يترك العمل، حتى نقول ترك العمل خوفا من الرياء، رياء هو لم يترك العمل، لكن هو غطاه حتى لا يقال رجل قارئ كلما ندخل عين أراه يقرأ القرآن كلما يتكلم وفيه وعليه ويتكلم فيه بالمدح، ممكن يصل له بالعجب. يعني توجيه الكلام أن الرجل أراد أن يحسن مادة وسد الزريعة، فلا يكون رياء ولا يكون عجب. يعني إن لم يكن رياء فإنه لما يجد الناس يمدحونه ويتكلمون عنه كثيرا وأنه لا يترك المصحف وأنه يراجع كلام ربه يأتي العجب، والعجب يولد الكبر، والكبر مهلكة. فهو فعل ذلك حفاظا على قلبه وحسن مادة وسد الزريعة، قاعدة كبيرة، قاعدة كبرى تعامل بها الأئمة الأربعة، وإن الذين قالوا بها قلة، يعني الشافعي لا يقول بها وهو يعمل به ترجمة حقيقة يعمل به. أخ كريم أيضا يسأل ويقول: توفي زوجها أو وكان يسكنان في مكان بعيد لا تأمن على نفسها أن تعيش وحدها فيه، فلا أن تعتد بيت أهلها. طبعا هنا يعني بيت زوجها، وإلا فبيت أهلها أولى بها. يعني إن كانت كما وصف الواصف أنها لا تأمن على نفسها وأنها تخشى على نفسها، اتفق الفقهاء في هذا الباب أنها تعتد في البيت الذي تأمن نفسها فيه. الأصل أنها لا تعتد إلا في بيت زوجها، كحديث فرايعة وإن كان في كلام، وأن عثمان أخذ بكلامها أنها لابد أن تعتد في بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن الوصف الذي وصفه أخونا هنا في السائل بأن المكان، أو وصفت هي بأن المكان تستوحشه وأنها تخشى على نفسها في هذا المكان، إن كانت تخشى على نفسها في هذا المكان فالأمر هنا يقال بأنه لها أن تعتد في البيت الذي تأمن فيه هو بيت أهلها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيت شخصا من المال من عملة أجنبية على أن يسدد بالعملة نفسها أو ما يعادلها بالمحلية وقت السداد، هل يجوز؟ أعطيت من المال من عملة أجنبية على أن يسدد بالعملة نفسها أو ما يعادلها نعم هو عليه وجوبا أن يسدد بالعملة نفسها. أما إذا سدد بعملة أخرى فلا بد أن يكون يعني بنفس سعر اليوم، وهذا موافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر قال: كنا نبيع بالدراهم، نشتري بالدراهم ونبيع ونعطي الدنانير، ونشتري ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم. قال الإنسان: لا بأس إن كان بسعر يومه ولا تتفرق بينكما شيء، ولا تتفرق وبينكما شيء. أيضا سائل كريم يسأل ويقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: من حكم التصميم بالأضرحة مدعين أنهم يقربونهم من الله ويعتقدون لهم شفاعة عند ربهم؟ هذا قول مشركي العرب، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومسألة التصميم بالأضرحة هنا يعني المسألة يحدث فيها عندما يذهبون إلى البدوي المرسل بالعباس، يذهبون إلى الأضرحة يقولون يطلبون المدد من الميت. طلب المدد من الميت كفر أكبر، شرك أكبر. طلب من العاجز الذي لا يملك شيئا، طلب منه ما لم يستطيعه إلا الله جل وعلا. يقول: اجعل ابنتي تلد، ابني غريق فأنقذه مثلا. فيطلبون المدد من الميت، والميت لا يملك نفسه نفع ولا ضر، هو في حالة أخرى حالة البرزخية. فهذا كفر وشرك أكبر. هؤلاء طلبوا من غير الله جل وعلا، صرفوا الدعاء الذي هو أهم العبادات وأعظم العبادات. الدعاء عبادة، وفي الرواية الضعيفة الدعاء مخ العبادة. قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فهذا التوسل بالأضرحة يعني كما قلنا شرك أكبر وكفر أكبر. أما إذا ذهب وقال: للميت قال اشفع لي عند ربك، ادعو الله لي أن يعطيني، ادعو الله لي أن يغفر لي، ادعو الله لي أن يرزقني. الحقيقة أنه لم يدعه من دون الله جل وعلا، ما دعاه من دون الله، يعني ما صرف له العبادة، لكن هنا اتخذ سبيلا لم يشرعه الشرع سبيلا، الشارع سبيلا، اتخذ سببا لم يشرعه لم يشرعه الشارع سببا. وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا شرك أصغر، هذه بدعة ضلالة منكرة، فهذا شرك أصغر يصل بالإنسان إلى الشرك الأكبر، ويكون سبيلا إلى الاعتقاد في الميت، فلا يجوز بحال من الأحوال. نعم، أنا ملتزم والله الحمد لله، أكره جدا الكذب، ولكن ظروف عملي أحيانا تضطرني إلى الكذب على مفتش التأمينات عند السؤال على عدد العاملين بالحضانة وكذلك الضرائب، وهذا بناء على تعليمات مجلس الإدارة. فما رأي فضيلتكم؟ أولا لابد أن نقول يعني التهرب من الضرائب والتهرب من، هل هم يظلمونكم؟ فالحقيقة أن الظلم في الضرائب، يعني أنا علمت أكثر من حالة تسألني الدكان مغلق من سنين، مغلق العمل، ما فيش رواج للعمل، ويضع عليه 100,000، يضع عليه ضرائب ظلما وزورا، ظلما وبهتانا صراحة، يعني هذا ظلم بين. فإن كان الكذب من أنواع الحيلة التي تدفع هذا الظلم البين، له أن يستخدم ذلك، له أن يستخدم ذلك، لأنه ظلم بين أن يأخذ مالا على شيء هو لم يعمل أصلا، ما في عمل، يأخذ عليه ضرائب من إيش أصلا. وبعدين أيضا مسألة الضرائب مسألة شرعا أنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، إلا إذا كان هناك خدمات فأنت بتدفع لهذه الخدمات كالأرصفة غير ذلك، هذا لك لا. نعم لهم أن يأخذوا منك ذلك، لأن هو الآن هيأ لك أمورا ويسر لك أمرا، لكن الضرائب على المال، نفس المال وعلى نفس هذا الباب، يعني ما أعلم أحدا يقول بالجواز في ذلك من العلماء النبلاء المحققين. لكن كما قلت إن كان هناك خدمات يبقى هذه، يعني هذا مال نتيجة للمواد الخدمية التي قد قدمت لك فلك أن تدفعها ولا تهرب منه. أو الضرائب الظالمة اللي هو يأتي أقول لك العمل من سيم لا يعمل ومئات الألاف عليه، فله أن يأخذ أي حيلة يرد هذا الظلم الذي يقع عليه بالضريبة. أخ كريم أيضا يسأل ويقول ما صحة حديث علماء أمتك أنبياء بني إسرائيل؟ لا، ليس بصحيح، ولكن ينزل منزلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي تلاه نبي، إذا هلك نبي تلاه نبي. قال لكن في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوكيل منزلة الأصيل، قال إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فجعل وكيل النبي ينزل منزلة النبي في هذا الباب، لكن الحديث نفسه ليس بصحيح. أسأل الله جل وعلا أنفع بذلك الأمة الإسلامية وأجعله إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. اللهم اجعل بلدنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك وابتغاك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسى المأسورين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.